في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. كان بعيني فلما طغى بسحره رد إلى عيني، وذلك من لطف لعشاقه ما يضرب الله بسيفين. كأنني واللواحي في محبته في يوم صفين قد قمنا بصفين، وكيف يطلب صلحا أو موافقة ولحظه بيننا يسعى بسيفين. حي غزالا سل من أكفانه، غضبا غدا يقتل في أكفانه، فالسحر ما استنبط من لحاضه، والدر ما استودع في مركانه، كم بنت أدني من جنا خده، وردا نما فوق غصون بانه، حيث أسوغ العذب من مرششه، وأرشف الواضح من جمانه، منازلا كنت بها مصرفا، أعنة اللهو لدى ميدانه، فيرعى الله زمانا قد مضى، والعيش منسوب لذي زمانه. مثل الغزال نظرة ولفتة، من رآه مقبلا ولفتة، أحسن خلق الله وجها وفما، إن لم يكن أحق بالحسن فمن، في جسمه وصدغه وشكله الماء والخضرة والوجه الحسن. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.